من خلال ما قرأناه من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا أحرص الإخوة على تكرار قراءة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والتمعن في النقول التي نقلها عن أهل العلم، يتبين لنا أيها الإخوة خطورة مسألة التكفير، وأنه ليس لكل أحد أن يكفر من شاء متى شاء. وكثير من المسائل الواقعة اليوم في بلدان المسلمين إنما نشأت بسبب التكفير الذي لم يضبطه كثير من الناس. وتقدم معنا أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مثل التحليل والتحريم ومثل الإيجاب، ولا يجوز لنا أن نكفر إلا ما دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة. وتقدم ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير، فلا يكون هناك إفراط ولا يكون هناك تفريط، ولا يجوز التكفير بمجرد الشبهة أو بمجرد الظن. ولذلك أهل العلم تكلموا حول مسائل موانع التكفير وشروط التكفير، وذلك للحد مما يقع فيه كثير من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من قديم الزمان، والذي قاد ذلك الخوارج في زمن أصحاب أو في أواخر زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، وهم يكفرون المسلمين ويسفكون دماءهم. ولخطورة هذا الأمر وهو التكفير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إطلاق التكفير على العبد المسلم، وأن من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما أو رجعت على من كفر العبد المسلم. والتكفير أيها الإخوة يترتب عليه أمور عظيمة وخطيرة للغاية، منها استحلال الدماء واستحلال الأموال ومنع التوارث وفسق النكاح وغير ذلك مما يذكره أهل العلم في كتب الردة. وإذا كان هذا في عامة الناس، فإنه كذلك في ولاة الأمر وتكفيرهم يكون كذلك أشد، وذلك لما يترتب على هذا من التمرد على ولاة أمر المسلمين وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من حرب هؤلاء الولاة ولو كانوا ظلمة، ومنع منابذتهم، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا، يعني لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وقوله كفرا أي أنه لا يكفي الفسوق، ولو كان هذا الفسوق قد أدى إلى ظلم الناس أو ما يتعلق بالمعاصي والذنوب. وقوله بواحا يعني لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، يعني ليس بصريح ظاهر. وقوله عندكم فيه من الله برهان، لا بد من دليل صريح ولا بد من سلطان بين على كون هذا الفعل يكون فعله كفرا بالله تبارك وتعالى. وقوله من الله، هذا فيه أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه القيود تدل على خطورة هذا الأمر. وجملة القول إن التسرع في التكفير له خطره العظيم، واليوم تشاهدون آثار هذا التكفير في بعض البلدان الإسلامية التي استباحها بعض هؤلاء الجهلة الخوارج، استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وفجروا في بلاد المسلمين وخربوا المنشآت، وهذه كلها من الأعمال التي لم يأمر بها الشرع، بل إن الشرع يحارب ذلك. وعلينا جميعا الحذر من منابع التكفير التي تخللت حتى وصلت إلى عقول كثير من الشباب للأسف، وهي الكتب التي قامت على تكفير المجتمعات الإسلامية ووصفها بالجاهلية وتكفير المصلين وتكفير من نطق بلا إله إلا الله. وسبب هذا في الغالب عدم ضبط مسائل التكفير أو الغلو في الحكم على الأشخاص وعلى المجتمعات لدى هؤلاء المارقين الذين خالفوا المسلمين وخرجوا عن جماعتهم. يقول القرطبي: باب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعجل بالسلامة شيئا. وعلى كل يجب علينا الحرص على تلقي العلم من مصادره من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ عن العلماء الموثوق بهم في هذا الزمان وفي الأزمنة السابقة ممن تمسك بالكتاب والسنة من العلماء الربانيين، فإن هؤلاء أحرص على إسلام الناس وأحرص على أعراضهم وعلى دمائهم من أولئك الذين استهانوا بأعراض المسلمين وبإسلامهم ودينهم. ومن العلماء الذين حرروا مسائل التكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنصح بكتاب مهم في هذا الباب، وهو كتاب منهج ابن تيمية في مسألة التكفير للدكتور عبد المجيد مشعبي.